المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والعشرون والمئتان، الحديث الثالث، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث حفصة أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة إلى آخره، لأن أكثرهم لم يسق الهدي، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا ويسعوا ويحلقوا أو يقصروا ويحلوا. وقوله إني لبت رأسي، أي أنه مستعد وعالم بأنه لا يحل إلا يوم العيد، وكان رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا إلى شحمة الأذن، وأحيانا إلى الكتف، وأحيانا ينزل قليلا، وتلبيده إما بصمغ أو نحوه لئلا يتشعث ويدخله الغبار في هذه المدة التي لا يرجله بها. وقوله وقلدت هديي، أي أنه ساق الهدي ولولاه لحل معهم. وقلائد الهدي فتلتها أم المؤمنين عائشة وهي في المدينة، وفيه مشروعية تقليد الهدي، وتقليده يكون بشيء على خلاف العادة، إما قطع نعال أو شن أو لحاء شجرة ونحو ذلك، وهو عام لجميع الهدي الإبل والبقر والغنم. وأما الإشعار فإنه خاص للإبل، لأنها أجلد من غيرها، وهو وإن كان فيه تأليم للحيوان فهو سنة، لأنه إظهار لشعائر الله. والإشعار هو أن ينتف صفحة سنامها ثم يبشطه حتى يسيل الدم ثم يتركه، والحكمة في ذلك ليعلم أنه هدي فيحترم. وكانوا يعظمون الهدي حتى أهل الجاهلية، وهو من شعائر الله العظيمة، ولكن هجره الناس في هذه الأزمنة الأخيرة.